إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ ورد سؤال عن قوله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. ما معنى تصعدون ولا تلوون؟ معنى تصعدون ولا تلوون أي تفرون من المعركة مصعدين، يعني مصعدين يعني متجهين إلى الأودية، إلى الشعاب وإلى الأودية وإلى رؤوس الجبال، فارين من المعركة. ولا تلوون على أحد يعني لا تلتفتون إلى أحد ولا تستمعون إلى نداء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعوكم للعودة. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. فمعنى تصعدون هي مأخوذة من الذهاب والفرار والصعود المكان العالي. وقد وردت في القرآن الكريم في كلمة الصعيد وكلمة في قوله سبحانه وتعالى: فتصبح صعيدا زلقا، وقوله سأرهقه صعودا، وقوله سبحانه: يسلكه عذابا صعودا، كلها مأخوذة من الصعود وهو الارتفاع والذهاب في المكان العالي والمرتفع. فإذا إذ تصعدون ولا تلوون أي إذ تفرون من معركة أحد مصعدين في الجبال وفي الشعاب وفي الأودية، ولا تلتفتون إلى من يدعوكم من خلفكم وهو النبي صلى الله عليه وسلم لتعودوا إلى مقاومة الكفار، وكان ذلك في معركة أحد. وهذه الآية من آيات سورة آل عمران. فإذا تصعدون ولا تلوون أي تذهبون فارين في الجبال وفي الشعاب، ولا تلتفتون إلى من يدعوكم إلى البقاء والعودة والثبات في المعركة. والله أعلم.